وكذلك أكثر شراح السلم على هذا، عند قول ناظف موفي مشتراك كلي كأسد وعكس الجزئي، وعددوا أنواع الكل وذكروا الإله مثالا لما له فرد واحد فقط. ولذلك قال البناني في شرحه قال ذكر النوع الأول من أنواع الكل، ثم قال ما وجد منه فرد واحد إما مع استحالة وجود غيره بدليل خارج عن تصوره كالإله، بدليل خارج عن تصوره كالإله أي المعبود بحق، فإن مجرد تصور معناه لا يمنع من تعدد مصدوقه، لكن قام الدليل القاطع على وجوب انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية واستحالة ثبوتها لغيره انتهى. إذن ثم من هو سابق على الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في تأييد هذا القول، قد عرفنا أن هذا القول قول باطل لأمور. الأول أن معنى الإله في اللغة يصدق على كل معبود باطلا كان أو حقا، لأن نظر هنا في المدلول، مدلول اللفظ إنما الحجة فيه ليس العقل وإنما ورود الاستعمال. ما الذي فهمته العرب من لفظ إله؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، لا إله، ما الذي فهموا وما الذي حكاه الله تعالى عنهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن فهموا التعدد أم لا؟ فهموا التعدد. وآلهتهم سميت آلهة بإقرارهم وبإقرار الله عز وجل، بنطقهم وتسميتهم وبإقرار الله عز وجل. إذن ثبت لغة أن الإله هو المعبود، سواء عبد بحق وهو واحد جل وعلا أو عبد بلا حق وهو بلا نهاية. إذن نرد على هذا القول السابق أن الإله معناه في اللغة يصدق على كل معبود باطلا كان أو حقا، كما قال في اللسان الإله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه، والجمع آلهة. والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه شيء في نفسه، ومر شرح هذا الكلام. وقال في القاموس وإله كفعال بمعنى مألوه، وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. وقال الراغب الأصفهاني وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم. وقال في تاج العروس زميلي فإذا قيل الإله أطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قيل الله لم يطلق إلا عليه سبحانه. وهذا واضح بين أن مدلوله يصدق على كل معبود. إذن ما الذي يفهم من لسان العرب؟ هل له أفراد أم لا؟ له أفراد. واضح هذا الأول؟ نحتج بماذا؟ بلسان العرب. ما الذي نطق به العربي؟ وما الذي فهمه من لا إله إلا الله؟ وما الذي حكاه الله تعالى عنهم؟ وما الذي أقرهم عليه؟ فهموا كلهم أن الإله له أفراد، ولذلك لهم 360 صنما حول الكعبة، وكلها فهموا أنها داخلة في لا إله. لها أفراد أم لا؟ واضح بين لها أفراد. فالقول بأنه محصور في فرد واحد قول باطل مصادم لما دل عليه لسان العرب، هذا الأول. وثانيا وهو محل الشبهة، قد سمى الله تعالى المعبودات الباطلة آلهة. انتبه لهذه، هذه مسألة مهمة هي محل النزاع. سمى الله تعالى المعبودات الباطلة آلهة، ومن ذلك قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة. هنا ليس الكلام هنا من كلام الكفار، هذا الكلام إخبار من الله عز وجل. لو كان من الكافر لقيل سماها هو أجعل الآلهة، هذا قول الكفار. قد يقول قائل هذا قولهم، ويحتمل أنهم أطلقوا عليها مجازا للأخير كما سيأتي، ولكن هذا إخبار من الله عز وجل بأنهم قد عبدوا من دونه معبودات. قال تعالى واتخذوا من دونه، من دون الله عز وجل آلهة، ثم وصف هذه الآلهة بأنها آلهة باطلة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. هذا خبر من الله عز وجل. حينئذ يستدل، وإن كان يستدل كذلك بما أخبروا به هم عن أنفسهم كالآية السابقة: أجعل الآلهة إلها واحدة إن لتاركوا آلهة، هذا يعتبر استدلالا بتسميتهم هم واعتقادهم بأنها آلهة، ونستدل نحن بأن الله تعالى لم يبطل تلك التسمية وإنما أقرهم عليها، وكذلك أخبر الله عز وجل ابتداء بأنها آلهة فذكرها بصيغة الجمع. هذا وجه آخر، قال ماذا؟ واتخذوا من دونه آلهة، كم أقل الجمع؟ ثلاثة. لما جمعها؟ هل الجمع هنا يحمل على حقيقته أم ندعي أنه مجاز؟ قل يحمل على حقيقته، والجمع لا يكون جمعا إلا إذا كان له أفراد. إذا كان عندك رجل واحد لا يصح أن تقول جاءني رجال، غلط، كذب هذا، أليس كذلك؟ كذب. نقول إذا كان عندك رجل واحد قل عندي رجل، وإذا قلت عندي رجلان عندي رجال كذب. لماذا؟ لأنك أخبرت بخلاف الواقع، لأنه لو كان عندك رجل واحد تقول جاءني رجل وعندي زيد، ولا يصح أن تقول جاءني أو عندي الزيدون أو رجال. إذن أورد الله عز وجل هنا الآلهة، سماها آلهة أولا ثم جمعها. لماذا جمعها؟ لأن لها أفرادا لا تنتهي، فذكرها بصيغة الجمع وسماها آلهة مع كونها باطلة. وكونها باطلة، وهذا بينت لكم فيما سبق، كونها باطلة لا ينافي تسميتها آلهة. لماذا؟ لأن الإله يطلق ويراد به الباطل، فكون الله عز وجل يسميها آلهة لأن لفظ الإله يطلق في استعمال العرب، ولا مانع أن نقول في استعمال الشرع كذلك، أن يكون له حقيقة شرعية، يطلق ويراد به المعبود الباطل، بدليل تسمية الله عز وجل لهذه المعبودات وهي باطلة سماها آلهة واتخذوا من دونه آلهة، وجمعها لأن لها أفرادا، وسماها مع كونها باطلة لأن كونها باطلة لا ينافي تسميتها آلهة. واضح؟ كما قال موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال بعد ذلك: أفغير الله أبغيكم إلها، اجعل لنا إلها، أفغير الله أبغيكم إلها، ما قال تسميتكم هذا عجل أو نحوه إلها أنه باطل، ما إنما قال أفغير الله أبغيكم إلها، يعني ليس لكم إله إلا الله عز وجل. وهذا يدل على أن الإله الحق محصور في واحد وهو الله عز وجل، وأن ما عدا سماه أصحاب موسى بنو إسرائيل بأنه إله وطلبوا أن تجعل آلهة، ومع ذلك لم ينكر عليهم موسى عليه السلام، فسماه الكليم إلها مع إنكاره عليهم ما طلبوا، سماه إلها مع إنكاره عليهم ما طلبوا، لم ينكر التسمية وإنما أنكر الاتخاذ، اجعل لنا إلها، قال إنكم قوم تجهلون. لماذا؟ لكونكم أردتم أن تجعلوا من دون الله عز وجل ما تتقربون إليه بالعبادة، وهي حق لله عز وجل حقا صرفا. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني من الذي تعبدون، وهذه صيغة عموم، لأن ما هنا موصولة، ما موصولة، مما تعبدون الذي تعبدونه، يعني في الخارج أو في الذهن؟ في الخارج قطعا. وقال في الآية الأخرى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، جمع وثن. إذن تعبدون عبادة، والعبادة تكون لشيء خارج لا في الذهن، الذي في الذهن لا وجود له أصلا، وإن وجد فلا يوصف بكونه معبودا، وإنما الذي يوصف هو الذي يكون مشخصا في الخالق. قال أوثانا، إذن جمع وسماها أوثان، وهي بمعنى لا، وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بعد إيراد هاتين الآيتين: أيجوز في عقل عاقل، أيجوز في عقل عاقل أن ما ذكره تعالى عن خليله من إنكاره لعبادة هذه الأوثان وإخباره أنهم لا يملكون لعابديهم رزقا أنها لا توجد في الخارج؟ هل يمكن؟ كيف ينكر على قومه تعبدون من دون الله أوثانا ولا وجود لها في الخارج؟ هذا باطن. لا يجحد ولا ريب أنه لا يجحد هذا إلا مكابر معاند مخالف لما جاءت به الرسل من التوحيد، انتهى. وقال تعالى عن خليله كذلك أنه قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. قال ابن حسن رحمه الله تعالى: أيشك من له عقل أن تلك الأوثان موجودة عند عابديها يباشرونها بالعبادة؟ وهي جمع أوثان، وهي كثيرة. حينئذ نقول: إله له أفراد، وأفراد كثيرة، ويطلق على الفرد الحق وهو الحق جل وعلا، وهذا لا يشرك غيره لا شك في ذلك. ويطلق لفظ الإله بأدلة النصوص السابقة من تسميته آلهة وتسميته أوثان، تطلق على ما عبد من دون الله تعالى، وهي قد صرفت لها العبادة، وهي موجودة في الخارج، وهي متعددة. حينئذ حصره في واحد مع امتناع غيره نقول هذا مخالف لما جاء في النصوص. فقال تعالى عن خليله إبراهيم كذلك أنه قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما جمع صنم آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال ابن حسن رحمه الله تعالى: ولا خلاف أن الصنم شيء مصور على صورة شخص يعبد من دون الله، وذلك لا يكون إلا موجودا في الخارج، فسماه الخليل أوثانا وهو جمع، وآلهة سماها وأنكرها وتبرأ منها وممن عبدها، انتهى كلامه. وقد سماها الله تعالى آلهة وأندادا وشركاء وأولياء وشفعاء. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هي بمعنى آلهة، أندادا جمع ند، والند هو الإله، أندادا يحبونهم كحب الله، وجاء بها على صيغة الجمع. والأصل في المعنى اللغوي لدلالة الجمع أنه أفراد، يعني أقله ثلاثة وآخره لا منتهى له. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، سمها أربابا من دون الله. وقال: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم، هي الآلهة، هي الأوثان، هي الأصنام، فلم يستجيبوا لهم. وقال سبحانه: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، كما سماها شركاء. وقال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. إذن الآلهة والأنداد والأوثان والشفعاء والأولياء كلها بمعنى واحد، وهي جمع جاءت بصيغة الجمع في القرآن، فدل على أن صيغة الجمع هنا مرادة، بمعنى أن لها أفرادا لا منتهى لها البتة، كذلك هي موجودة في الخارج، وليس وجودها وجودا ذهنيا كما يدعي الفلاسفة ابن سينا وغيرهم، وكذلك صرفت إليها العبادة. وهذا في القرآن كثير، فصارت تطلق عليها هذه الأوصاف بجعل عابديها واتخاذهم لها، كذلك بعبادتهم وإرادتهم، فصارت آلهة بالفعل والاتخاذ والقصد والإرادة. ولذلك قال: واتخذوا، يعني وصف الآلهة ليس مطلقا لكل شخص، وإنما هو باعتبار من؟ باعتبار العابد. ولذلك قال: إله هو المعبود، كل ما عبد فهو إله عند متخذه، هكذا نص في اللسان عند متخذه. فالصنم معبود وإله وولي عند عابده، وعندك أنت أيها الموحد ليس بإله، واضح؟ هذا المراد هنا، وصف الإله الباطل إنما يكون باعتبار صارف العبادة لغير الله عز وجل، وليس مطلقا، وإنما هو باعتبار يعني أمر نسبي، أمر نسبي. ثالثا، إذن الأمر الأول في رد هذا القول هو المعنى اللغوي، تأتي بالمعاني اللغوية وكلام أهل العلم. ثانيا، تسمية هذه المعبودات آلهة في الشرع، وهذا الثاني مهم جدا، هو الذي وقع الإشكال عند الشيخ رحمه الله تعالى. ثالثا، أن هذا المعنى هو الذي فهمه أعداء الرسل، استدل بالمخالف، إذا قر المخالف بما نتفق عليه فهو حجة، أن هذا المعنى وهو أن إله كلي وله أفراد في الخارج سمى آلهة، هو الذي فهمه أعداء الرسل لما دعتهم الرسل إلى قول لا إله إلا الله. قال تعالى عن قوم هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا. هذه كلية أم جزئية؟ بعض آلهتنا، جاء بعض المسلمين جزئية، لأن الجزء ما صدر ببعض، ببعض أو بكل. حينئذ نقول لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، إذن آلهة لها أفراد، بس كذلك لما كان ما أصاب هود أن عاد أنه ببعض الآلهة لا بكلها، يعني الكبار التي لها تأثير ليست الصغار، قالوا بعض نعم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، فاعل اعتراك، بعض آلهتنا، يدل على أنهم يعتقدون الجمع، وأن بعضها وقد يصدق على الواحد والاثنين أو الثلاث وليست كلها، ففهموا من الآلهة التعدد، وحكموا على معبوداتهم بأنها آلهة ثم لها تأثير في الخارج. تأمل قولهم بعض الدال على الأجزاء التبعيض، وقالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، هذا فهم منهم أم لا، اعتراف منهم أم لا بأن المعبودات تسمى آلهة، فأضافوا هذا الاسم وهو كونها مألوهة معبودة لمعبوداتهم. ومشركو قريش، والذي نزل القرآن بلسانهم، لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن فهم أعداء الرسل من قول لا إله أنها تنفي جميع المعبودات، وهذا يدل على أن إله كلي وله أفراد ولا حصر لها. هذه ثلاثة أدلة تدل على بطلان ما ذهب إليه المناطق، ولذلك ذكرنا لما شرحنا السلم المطول أن تمثيل المناطق لهذا النوع يحتاج إلى بحث، إلى مثال آخر ليس هو الإله، وأما التمثيل بالإله فهذا باطل، وحصره في الفرد الخارج وهو الحق هذا حصر باطل، لأنه مخالف لما ثبت لغة وشرعا. فالإله يدل على المعبود مطلقا بحق أو باطل من حيث اللغة ومن حيث الشرع، فما استدل به أو عليه المناطق نقول هذا مردود. إذا تقرر هذا وهو أن إله كلي وله أفراد كثيرة، لا ما زعمه المناطق بأنه كلي وليس له في الخارج إلا فرد واحد لاستحالة وجود فرد ثاني، نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى لنجيب عنه كلمة كلمة. قال كإله مثل بي بإله، فإنه كلي، ولذا لم يمنع العرب تعقل مدلوله من قبول الشركة. إذن كلي لأن العرب فهمت منه الكلية أنه كلي، أجعل الآلهة إلها واحد. نقول العرب حجة ما دام أنهم فهموا أن له أفرادا، والقرآن نزل بلسانهم ففهمه مقدم على فهم غيرهم من المتأخرين، صحيح أم لا؟ الآن ماذا عندنا نستدل بفهم العرب؟ القرآن نزل بلسان عربي، والعرب الذين نزل عليهم القرآن فهموا من لفظ إله أنه كلي وله أفراد، ولم ينكر عليهم الشارع شرع، بمعنى أنه أقرهم على هذا الفهم. حينئذ نقول فهوم العرب الذين نزل القرآن عليهم مقدم على فهوم المناطق المتأخرين، ولا شك في هذا. ولذلك الأولى أن نعبر في أن إله معناه كل معبود مطلقا حقا أو باطلا أنه معنى لغوي شرعي، لأن الحقيقة الشرعية هو ما جاء به مؤيدا لما فهم من لسان العرب. إذن نقول وهم حجة في فهم لغتهم، ففهموا التعدد في الخارج وأن كل شخص منها يسمى إلها، فهذه لغتهم وهذا فهمهم ما أقرهم الله تعالى على تلك التسمية وذلك الفهم، إذ لم يوجد نص واحد لا في الكتاب ولا في السنة فيه الإنكار عليهم في تسميتهم تلك ولا في إطلاق وصف الآلهة على معبوداتهم، بل العكس، الله عز وجل ابتداء سماها آلهة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء سماها آلهة، هذا هو العكس. فمدلول لفظ إله أفراد معبودة، والواضع وضع الألفاظ بإزاء معانيها، فكل لفظ وضع لمدلوله لأجل الدلالة عليه عند إطلاق اللفظ، فاللفظ دال والمعنى مدلوله والواضع هو الله تعالى، واللغة الرب لها قد وضع. إذن لما فهم العرب أن مدلول لا إله أنه يبطل جميع المعبودات التي اتخذوها من دون الله، نقول هذا الفهم سليم وهذا الفهم صحيح. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن أولئك الأقوام في فهم لا إله إلا الله أحسن حالا من المتأخرين، لأنهم لم يفهموا أن إله بمعنى معبود، المستغني إلى آخره، القادر على الاختراع. كذلك لم يفهم أن إله المراد به إبطال الأفراد التي هي في الخارج هي معبودة بغير حق. إذن الحجة في فهم لسان العرب. قال رحمه الله تعالى كما ذكر الله عنه في قوله جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن فوائد كون الإله كليا كلام الشيخ رحمه الله تعالى بحسب الوضع أنه تدخل عليه لا النافية للجنس بكلمة لا إله إلا الله، وهي لا تدخل إلا على كلي من أسماء الأجناس، وهذا مسلم، إلا أن هذا الكلي الذي هو الإله دل العقل الصحيح والكتاب والسنة والإجماع، لأنه لم يوجد منه إلا فرد واحد، حينئذ ما الذي نفته لا؟ واضح السؤال؟ إذا قيل بأن إله مدلوله واحد وهو الحق، إذا ما الذي نفته؟ هذا كما يقول بعضهم لا شمس إلا الشمس، بس كذلك فالمنفي هو المثبت، هو عينه. إذا قيل بأن إله ليس له إلا فرد واحد وهو الله عز وجل، حينئذ لا إله، هذا إشكال محل خطير، هذا مزلة القدم. إذا قيل بهذا القول حينئذ نقول ما الذي نفته لا النافية للجنس، وتقرر أن مدخولها اسم جنس وأنه كلي، وهذا إيراد لا جواب عنه البت. إذن قلت وما الذي نفته حينئذ لا النافية؟ قال رحمه الله تعالى وهو خالق السماوات والأرض جل وعلا إلا معبودا بالحق موجودا يستحق العبادة إلا هو وحده جل وعلا، فكل معبود سواه عبادته كفر ووبال. نعم عبادته كفر، لكن نحن الآن بحث في ماذا؟ في كونها تسمى آلهة أم لا، في كونها تسمى آلهة أم لا. ثم وصف الآلهة الباطلة بأنها مستحقة للعبادة هو الذي نفته لا إله، فلا إله نفت ماذا؟ استحقاق هذه المعبودات لأن تعبد من دون الله عز وجل، وهي أفراد كثيرة. نعم كما قال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإن قيل المعبودات من دون الله من أنواع الطواغيت قد وردت بكثرة، فالجواب أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فهي ليست بمعبودات، ليست بمعبودات، قلت هذا غلط، كونها ليست بمعبودات هذا غلط مصادم للنصوص الواضحة البينة التي تدل على أنهم قد عبدوها من دون الله، كذلك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. لما أثبتوا إله غير الله عز وجل وعبدوه حينئذ حصلت العبادة أو لا؟ وإذا حصلت العبادة حينئذ نقول كل من اتخذ معبودا فهو إله عند متخذه. هذا كمن يضرب زيدا ويقول هذا ليس مضروبا لي، هل يصح هذا الوصف؟ لا. هل يصح أن يضرب زيدا ثم يقول زيدا ليس مضروبا لي؟ لا، ما دام أن العبادة قد وجدت حينئذ صار معبودا، صار معبودا. ولذلك مر معنا عند قوله واجتنبوا الطاغوت، قلنا الطاغوت كل ما عبد من دون الله ولا نشترط أن يكون راضيا. لماذا؟ لأن وصف الطاغوت باعتبار من؟ باعتبار العابد، فقد اتخذه طاغوتا ولو كان من الأنبياء، لأنه باعتبار ماذا؟ باعتبار كون قد توجه بالعبادة لغير الله عز وجل. فقوله رحمه الله تعالى فهي ليست بمعبودات، قل هذا غلط بين واضح، بل هي معبودات عند أصحابها، ودلالة القرآن على ذلك دلالة قطعية، والأدلة التي ذكرناها عن إبراهيم عليه السلام وغيره واضحة بينه. ولكن الكفار افتروا ذلك على الله واختلقوه إلى آخر كلامه. وأما قول الغزالي، وهذا هو لعله الذي أخذ الشيخ رحمه الله تعالى منه لأنه ذكره بعينه في المستصفى، ومعلوم من الشيخ رحمه الله تعالى وصولي، أن قول الغزالي فإن قلت فإذا قلنا الإله الحق هكذا فكيف يكون هذا كليا ويمتنع إلى آخر كلامه، نقول الجواب عن هذا أن الغزالي قد وهم. كيف وهم؟ هو حامل راية المناطق، هو أول من أدخل المنطقين فيه في الأصول، لأنه أراد أن ينزل المقيد على المطلق. عندنا كلي مقيد وكلي مطلق عن قيد، لأن الاحتمالات ثلاثة: كلي معنى هنا إله حق، إله باطل، إله. بحثنا في ماذا؟ في الأول أم الثاني أم الثالث؟ ثلاثة ألفاظ تأملوا: إله حق أو الإله الحق، الإله الباطل، إله أو الإله. بحثنا في ماذا؟ هل في كلمة إله وهي كلي بقيد أو بلا قيد؟ بلا قيد، بلا قيد. فإذا قلت الإله الحق ما مصدوقه؟ فرض واحد لا إشكال فيه، لا ننازع في هذا، الإله الحق مصدوقه واحد لا يصدق إلا على الله عز وجل. ولذلك نقول لا إله إلا الله نفت وأثبتت، نفت الألوهية عما سوى الله عز وجل بقول لا إله إلا الله، أثبتت الإله. إذن الإله الباطل هو لا إله، والإله الحق هو إلا الله. وبحثنا ليس بذلك، وإنما بحثنا في إله مطلقا دون قيد أو وصف. فإذا زيد عليه قيد حينئذ خرج عن بحثنا، وهذا الذي وقع فيه غزالي رحمه الله تعالى، ولعل الشيخ الأمين سار على منواله. قلت في أن ثم فرقا بين لفظ الإله مقيدا بوصف البطلان أو بوصف الحق، وبين الإله مطلقا عن القيد. فالإله الحق واحد ولا شك في ذلك، وهذا محل وفاق، من قال بالتعدد ولو عقلا ليس بمسلم. والإله الباطل متعدد، الإله الحق واحد ولا إشكال فيه، ولا يصدق عليه وصف الإله الباطل، لأن الإله الحق إنما كان فرعا عن ثبوت صفات الكمال للرب جل وعلا. والإله الباطل متعدد، والإله لا بقيد هو محل البحث. فالغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى قيده لفظا وذهنا، واضح؟ قيده لفظا وذهنا لأنه نص عليه، قال فإن قلت الإله الحق لا يمنع تعقل ليس إلى آخره. والشيخ الأمين رحمه الله تعالى قيده ذهنا لا لفظا، هذا الجمع بين الأمرين والله أعلم. الشيخ الأمين قيد الإله كلامه فيما سبق إنما ينصب على الإله الحق، الإله الحق، وهو الذي أجمع أهل العلم ودلت كتاب السنة على أنه واحد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دونه هو الباطل. هو الذي دل عليه النصوص بأنه واحد. وأما بحثنا فإنما هو في لفظ إله، وقد دلت النصوص على أنه متعدد، وبلسان العرب أنه يطلق على الإله الله الإله الحق وعلى غيره. فالغزالي قيده لفظا وذهنا، والشيخ الأمين رحمه الله تعالى وإن لم يقيده في اللفظ إلا أنه في الأحكام جرى على التقييد.